إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإعلامية الكبيرة سامية صادق، وهي من مواليد الأول من شهر مارس عام 1929 بالقاهرة. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة فؤاد الأول عام 1950، ثم حصلت على دبلوم معهد الإذاعة عام 1952، ثم دبلوم عالي من مركز الدراسات الاجتماعية بشيكاغو عام 1980. عملت بالإذاعة كمذيعة عام 1950، ثم مديرا لإدارة المنوعات عام 1954، ثم مديرا للبرنامج العام، ثم رئيسا للشبكة الرئيسية بالإذاعة. وفي تلك الفترة ارتبط اسمها بالعديد من البرامج الإذاعية الناجحة، مثل حول الأسرة البيضاء وبرنامج فنجان شاي. انتقلت بعد ذلك إلى التلفزيون وعملت كرئيسة لهذا الجهاز، ثم مستشارا إعلاميا لوزير الهجرة والمصريين بالخارج. كرمت الإذاعية الكبيرة سامية صادق في العديد من المناسبات، فقد حصلت على درع نقابة الأطباء ودرع القوات المسلحة والقوات الجوية عام 1973 ودرع هيئة البريد. حصلت على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1984، كما حصلت على شهادة تقدير من اليونيسيف والميدالية الذهبية، وقد رحلت عنا في 13 من شهر ديسمبر عام 2017. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي، لقاء أسبوعي تعده وتقدمه سامية صادق. صديقي المستمع، مصر أول من حمل مشعل الحضارة، ولها أيضا إسهامها الإنساني الكبير في هذا العصر. هذا الإسهام يتمثل في شخص هو ضيف حلقة الليلة من برنامج فنجان شاي، الدكتور العالم الجيولوجي فاروق الباز، الذي بعث مع أول رائد فضاء آية من كتاب الله الكريم، كما رشق رواد الفضاء على أرض القمر. الأسماء التي رشحها الدكتور فاروق الباز وهي سيناء، القاهرة، البيروني، ابن بطوطة، الخوارزمي وغيرهم من علماء العرب، وذلك لتستقر هذه الأسماء جميعا على وجه القمر. أي السادة، يسر برنامج فنجان شاي أن يستضيف الدكتور فاروق الباز في موقعه الجديد في مصر مستشارا علميا للسيد رئيس الجمهورية. أهلا وألف أهلا بالدكتور فاروق. أهلا بك مدام سامي. بصوري أول سؤال أسأل حضرتك فيه، يعني إحنا سبق أن برنامج فنجان شاي ساعد باللقاء معك في أمريكا وفي القاهرة أيضا، لكن هذه المرة أحب أسألك، العلم دايما بينظر إلى الأمام والتاريخ ينظر إلى الخلف، وأنا لاحظت أن دكتور فاروق الباز أشار أكثر من مرة إلى التاريخ والفراعنة، فهل العلم بيزود اهتماماتك بالتاريخ ولا بيقللها؟ لا في شك، العلم بيزود الاهتمامات بالتاريخ، لأننا لابد وأن نتعلم ممن سبقونا. وفي الحقيقة أهم شيء في حياة الإنسان أو في حياة أي بلد أنها تتعلم من أخطاء الغير، ولابد عشان نتعلم من أخطاء الغير وأن نتعلم من محاسنهم لابد أن نقرأ عنهم. في الحقيقة يعني الواحد كل ما عرف حاجة جديدة نرجع إلى الوراء ونقول طب حصل إيه ده زمان، يعني أنا ضربت المثل بتاع الفيوم، يعني حتة أرض ممتازة جدا عملها قدماء مصريين، يعني كانوا بيفكروا في أهمية وجود كمية كويسة من الأراضي الزراعية عشان يزرعوا، وكان قدماء المصريين عندهم حضارة عظيمة، يا ريت احنا نبقى عندنا عشرهم. دكتور فاروق، الصحراء اكيد بحت لك ببعض اسرارها، فانت شايف ايه في صحراء مصر، وهل فيها بعض الكنوز فعلا؟ للأسف الصحراء لم تبيح لنا بكمية معقولة من اسرارها بعد، لان الجيولوجي في الصحراء يعني زي ما يكون راجل بيتقصى حادث، وكل ما تركه الحادث ده تغير من وقت ما حصل. يعني الجيولوجي بيصل إلى الصحراء بعد أن كانت هناك بحار وكونت هذه البحار الصخور، وبعدين الصخور صلدت وبعدين اتكسرت وبعدين ظهرت على سطح الأرض وبعدين تعرض بالرياح وتكسرت بالأمطار، ويعني تغيرت تغيير كبير. فالجيولوجي بيبحث وبيحاول أنه يجد على الأقل ولو بسيطة من هذه الأسرار ويبتدي يستكشف ما حولها. فإحنا بنبدأ في هذه الأيام محاولة معرفة الصحراء، وفي الحقيقة الصحراء من الأشياء التي لم تدرس جيدا. يعني الصحراء في العالم تكون حوالي 20% من اليابسة، يعني من الأرض اليابسة الصحراء تكون أكثر، يعني 23.5% من الصحراء اليابسة، ودي كمية كبيرة جدا. لكن من الناحية العلمية ومن الناحية الجيولوجية لا نعلم عن الصحراء إلا القليل. وأنا فكرت في الحكاية دي، ويعني لأني لازم يكون لها سبب، ليه بنعلم عن الجبال وعن تكوين الصخور النارية وعن كذا وعن كذا وعن كذا كثيرا جدا، ولما لا نعلم عن الصحراء مثل ما لا نعلم عن باقي اليابسة على الأرض؟ وأنا أعتقد أن دي لها أسباب. السبب الأول أن علوم الأرض أو الجيولوجيا لما بدأت أولا في مبدأ حياتها بدأت في إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وأوروبا هي القارة الوحيدة على الأرض التي ليس فيها صحراء. صحراء. ففي مبدأ الأمر الجيولوجيين الأوائل اللي بدأوا علم دراسة الأرض لم يهتموا بالصحراء. طبعا. تمام. ده السبب الأول. السبب الثاني أن الصحراء شسعة وواسعة جدا ويصعب التجول والترحال فيها. والسبب الثالث ان الجيولوجي في العصور القديمه، او يعني الجيولوجي بتاع زمان، كان يحب ان يدرس الصخور كصخور، يعني التراب والرمال والحاجات دي كانت تضايقه حتى في طريق سفر وكذا، فلم يهتموا بالتعريه في الصحراء وما اليه، ولذلك لم تدرس الصحراء وخصوصا الصحراء العربيه كثيرا. ففي الحقيقه احنا دلوقتي ما زلنا في البدايه العلم عن الصحراء، وبدات البشائر يعني الأشياء اللي بنحتمل وجودها في الصحراء، ومنها البترول ومنها الحديد ومنها الفوسفات ومنها أشياء كثيرة أخرى، يعني في البوادر طيبة جدا، لأن يكون في الصحراء وخصوصا الصحراء الغربية عندنا أشياء نستفيد منها كتير، يعني في احتمالات وجود المعادن فعلا. تمام، احتمالات موجودة، وإحنا عندنا حتى يعني دلوقتي كمية كويسة جدا من خامات الحديد فيها مناجم، وكمية ممتازة جدا من خامات الفوسفات، وهيطلع فيها منجم قريب جدا، يعني دلوقتي في ابتدى الحفر للإنتاج. اللي بيشدك أكتر، دراسة القمر ولا دراسة الأرض؟ والله في الحقيقة دراسة الأرض، يعني لأن الواحد بيشعر لما بندرس الأرض إن في هذه الدراسة خير للإنسان، فبرضو دي زيادة شوية عن يعني الواحد كل ما كنا بندرس القمر كان كل الحاجات اللي بنتعلمها على الأرض أنا بحاول حتى أعكسها على دراسة الأرض، أو ماذا تعني ما الأشياء الذي تعلمناه، ماذا يعني بالنسبة للأرض، حتى الأشياء اللي تعلمناها في الاستكشاف، يعني كيفية تصوير تضاريس القمر وكيفية عمل الخرائط لسطح القمر، أنا بحاول دلوقتي أرجعها ونقول طيب إذا احنا اتعلمنا كده عن القمر نرجع بقى ونشوف احنا نعمل على الأرض إزاي. دكتور فاروق، أكتر فترة زمنية قضيتها في الصحراء كانت كم يوم أو كم ليلة؟ كاملة في الصحراء حوالي أسبوعين. أكيد استمتعت بالأسبوعين دول بالنسبة للمقارنة الكبيرة بين الصحراء وبين بلاد يعني بتحكمها التكنولوجيا. تمام، كان في فرق كبير جدا. يعني أنا بقول على الأسبوعين في الرحلة في الفترة الأخيرة، إنما أنا برضو قعدت صيف كامل في سيناء زمان أوي، سنة 1957، وكنت بشتغل تدريب قبل ما أتخرج من كلية العلوم. كنت بشتغل كجيولوجي تحت التدريب عند راجل اسمه منير الخولي، كان جيولوجي بيطلع منجنيز من الصحراء سيناء، واشتغلت عنده لمدة 3 أشهر، وكانت 3 أشهر بديعة جدا فعلا. يعني جمال الصحراء وجمال الطبيعة والسماء والنجوم في السماء وجمال الطبيعة يعني ساحر لدرجة غريبة جدا. بتصور لي كمان أكسبتك السمرة شوية في اللون؟ طبعا الشمس. طب دكتور فاروق، شايف أي المشاريع المحددة أو المعينة شايف إن إحنا المفروض نبتدي بيها الأول؟ في الحقيقة في مشاريع الأمان الغذائي أو مشاريع دراسة الصحراء، أنا في نظري هو في مصر بالنسبة للتركيب الجيولوجي والتقسيم الجغرافي لمصر، نجد إن في وادي النيل نفسه مع أنه وادي ضيق وصغير، يعني ماشي من أسوان لحد البحر المتوسط، نجد أن الوادي النيل نفسه ده بتقاطعه عدة وديان. يعني أنا في نظري مش عايزين نقول وادي النيل من هنا ورايح، لا، نقول وديان النيل، لأن هناك وديان كثيرة جدا تتقاطع مع يعني. أيوة بالجمع. أيوة. تتقاطع مع وادي النيل، وخصوصا في الصعيد. معظم هذه الوديان تكونت تماما كما تكون وادي النيل، كانت هناك أمطار بس في العصور الجيولوجية القديمة، وهذه الأمطار والمياه عملت تعرية للصخور وعملت لنا أرض مستوية وكلها أرض طيبة وصالحة للزراعة. بعض هذه الوديان حجمها أو حجم الأراضي الزراعية أو مساحة الأراضي الزراعية فيها ممتازة جدا، يعني مثلا حوالي 25 كيلو في 3 أو 4 أو 5 كيلو، يعني كمية هائلة من المساحة، والأرض فيها مستوية وقريبة من وادي النيل، يعني لن يصعب نقل المياه لها ولن يصعب نقل الناس والفلاحين إليها للاستصلاح في هذه المناطق، مع أنها حاليا نائية بعض الشيء وصحراء، ولكن ممكن جدا في وقت بسيط جدا أن كل هذه الوديان تزرع، وخصوصا الوديان الموجودة في الصحراء الشرقية في مصر. هذه الوديان لو جمعناها كمية الأرض الصالحة للزراعة يمكن تصل في هذه الوديان الصغيرة 1,000,000 فدان، يعني نزيد من مساحة الأراضي الزراعية في مصر 1,000,000 فدان. 1,000,000 فدان لو احنا زرعنا كل الوديان اللي هي المستوية اللي فيها أرض صالحة للزراعة في الصحراء الشرقية. بعد كده ده المشروع اللي ممكن نبتدي بيه النهاردة، مش أنا مش عايز أقول بكرة. أيوة. عايزين نبتدي به النهاردة لأن الأرض مستوية ونحن والأراضي قريبة وممهدة تقريبا يعني. وممهدة. أيوة. يعني هي مستوية، يعني الظروف الجيولوجية خلتها ممهدة وقريبة من وادي النيل إذا احتاجنا ناخد مية من النيل، وقريبة من البلدان ويعني العمار والكهرباء وكل شيء، فالناس مش هتنتقل إليها لمدة طويلة. المشاريع اللي لمستقبل البعيد، لأن في ناس بتقول هل إحنا ممكن النهاردة نزرع الأرض الصحراء الغربية ونعملها خضرة؟ لا، ما نقدرش. مشاكل الصحراء الغربية كتيرة جدا، الأرض بعضها فيها أملاح، معظم الأرض متغطية برمال، ومعظم المناطق اللي فيها يعني نائية للغاية، يعني ما فيش اتصالات، حتى في مناطق ما فيها الشارع يوصل لها وكذا، فدي صعبة شوي. دي للمستقبل البعيد، ودي اللي نعملها بالميكانة ونفكر فيها ونخطط من دلوقتي. تمام، لازم نبتدي التخطيط من دلوقتي، زي ما سيادتك بتقولي نبتدي التخطيط من دلوقتي ونرتب لها من دلوقتي ونعمل دراسات ونعمل تخطيط لمشاريع، إنما نبتدي بها بعدين، وخصوصا إذا ما ابتدينا بها بالميكنة وجبنا شركات بحيث أنها تاخد قطع أرض كبيرة جدا وتنتج إنتاج زراعي صناعي كويس جدا في المستقبل، لكن الحاجات الصغيرة اللي نقدر نبتدي بها الآن. يعني في حلول للمدى القصير وحلول على المدى البعيد. تماما. دكتور فاروق الباز لا شك أنه هو نموذج مشرف وممتاز وملهم للشباب في مصر. طيب دكتور فاروق، شايف إيه دور الشباب العلمي للمساهمة والاشتراك في بناء مصر الحديثة؟ والله أنا لي الشرف أنا أن بعض الشباب مصر بيعتقدوا أن أنا يعني كأعتبر كمثل لبعضهم أو عايزين يوصلوا بالنسبة اللي أنا وصلت إليه، وأنا أعتقد أن إن شاء الله هيكون في مصر مئات من فاروق الباز وأحسن كمان، لأن الشاب المصري أو الشخصية المصرية شخصية قادرة، وعقل المصري عقل مفكر ممتاز، والظروف هي اللي بتسيء لاستخدام هذا العقل وهذه القدرة الشخصية. لكن الشباب المصري النهاردة في إيدهم الكتير جدا إنهم يقدروا يعملوه. الروح البلد كلها في شبابها. يعني أنا شخصيا بعتبر نفسي من الجيل اللي خلص. يعني إحنا بدينا شوية حاجات وعملناها وعملنا كويس، لكن إحنا خلصنا. الباقي على الشباب المقبل، يعني على الجيل المقبل، وهو في إيدهم روح الدولة وروح العالم وروح الإنسانية. الأهم حاجة بالنسبة لي عشان أشوفها أنا في الشباب المصري، كل ما بأتمناه إن الشاب المصري يعتمد على نفسه اعتماد كلي وجزئي، لأن الظروف في المجتمع المصري النهاردة بتخلي الشاب المصري أو الشابة المصرية تعتمد على الأهل، تعتمد على الأقارب، تعتمد على الأصحاب، تعتمد على المعارف، ودي حاجة وحشة جدا. لأن الإنسان إذا لم يعتمد على نفسه بتقل ثقته بنفسه، ولن ينجح أي إنسان في حياته إلا إذا كانت ثقته في نفسه كبيرة جدا، ثقته في مكوناته هو الشخصية. فلازم يكون عنده الإنسان ثقة بنفسه، واللي يجيب الثقة بنفسه إزاي؟ لازم يعتمد على نفسه. طب إذا حبيت تعمل مقارنة سريعة بين الشباب في مصر والشباب في أمريكا، تقول لنا إيه دكتور فاروق؟ أنا أقول مثلا إن الشاب الأمريكي ولا الشاب الأمريكية، أول مثلا ما بيتخرجوا من المدرسة الثانوية بيساعدوا الأهل في المعيشة، وبيروحوا يشتغلوا، اللي منهم بيشتغل مثلا في مطعم، اللي بيروح يشتغل بيكنس الشارع، اللي يروح بينظف بيوت، اللي بيروح كذا، لأن العمل يعني بيعتبروه في الولايات المتحدة ده الفرق أساسي فعلا. العمل هناك شرف، العمل مش لمجرد يعني الإنسان لابد أن يعمل عشان يبقى له مكانة في المجتمع. فالأهم حاجة هناك أن الإنسان مش بيبقى قاعد منتظر الدولة بتعمل له إيه، أو عيلته بتعمل له إيه، أو أخوه بيعمل له إيه، أبدا. هو بيقول بنفسه كده، أنا أعمل إيه لنفسي أولا ثم أعمل إيه للمجتمع. ففي بتبقى غريزة كويسة كده أنهم حبهم للعمل. الشباب في أمريكا بيحبوا العمل جدا وبيقدسوا العمل. معروف عن الدكتور فاروق الباز أنه بقدر ما بينهل من العلم بقدر ما بيزداد إيمانه بالله. تكلمني عن علاقة العلم والإيمان في نفس فاروق الباز. والله دي علاقة وطيدة جدا، لأن أنا شخصيا بعتبر أن الإيمان مهم جدا لكل إنسان في حياته، وأنا بعتقد أن العلم وكل ما تعلمناه يعتبر يعني حاجة في البداية وحاجة بدائية خالص بالنسبة للدين. فحتى في ناس تسألني هل نستطيع أن نقارن العلم بالقرآن، أو هل نستطيع أن نثبت القرآن بالعلم، وأنا أقول أن العلاقة ما بين الاثنين مش كويس أن احنا نعملها، لأن القرآن كامل وشامل والعلم يتغير وما زال يحبو. يعني لو احنا قارنا أن احنا نقول العلم فين النهاردة، نقول شوف الإنسان كده بيعيش كم سنة، بيولد ويكبر وبعدين يتوفى بعد 70 سنة ولا حاجة. احنا دلوقتي لو خدنا العلم ونقارنه بالإنسان أو بحياة الإنسان، نقول أن العلم ما زال يحبو، يعني بيمشي على 4 لسه في البداية. كل ما بنذهب إلى القمر أو المريخ أو الكواكب الأخرى بنرى عجائب في هذا الكون الفسيح. كل شيء في الكون مسير وبيأخذ مكانه ولا يغيره إطلاقا، ليس هناك شيء ارتجالي في الكون إطلاقا. الكون شاسع وواسع. يعني أنا كنت وأنا صغير كنا بنقول أن الإنسان ذرة في الكون. لما رحنا على القمر بصينا على الأرض وشفناها حاجة صغيرة وتافهة جدا، قلنا لا، ده مش الإنسان هو اللي ذرة في الكون، دي الأرض كلها هي اللي ذرة في الكون. لما رحنا على المريخ وبدينا نشوف صور من المشتري ونبص على الأرض من هناك، بقينا نقول لا، مش الأرض هي اللي ذرة في الكون، الشمس ومجموعتها الشمسية شاملا ذلك جميع الكواكب هي اللي ذرة في الكون. يعني الكون فعلا شاسع وواسع وحاجة عظيمة جدا، بحيث أن كل ما بنتعلمه بنجد أن احنا لا نعلم إلا القليل، وقدامنا مشوار طويل جدا من ناحية العلمية لنصل إلى علم الله، اللي هو طبعا احنا ما اعتقدش أن احنا نصل إليه. وكل ما بنزيد من العلم بيزداد الإيمان وبيزداد معرفتنا بأن قدرة الخالق العظيم دي قدرة جبارة، ولا بد أن الإنسان يكون في قلبه كده شوي بعض الإيمان بحيث أنه هو ينجح في حياته. وبتصور لي باستمرار مع مرور الأيام بيثبت للعالم أن القرآن الكريم هو أيضا بيحتوي وهو كتاب العصر وكتاب كل العصور. تمام، لأنه القرآن لا يتعارض مع أي حاجة علمية إطلاقا وجدناها إلى هذه الساعة. طب دكتور فاروق الباز، بمعرفتك برواد الفضاء، وانا اعرف انها كانت ايضا معرفه شخصيه مش معرفه عمل بس، ازاي تاثروا برحلتهم من الناحيه الدينيه والناحيه الروحيه؟ او فعلا علاقتي برواد الفضاء كانت علاقه شخصيه، لان احنا كنا بندرب الرواد وكنا بنشتغل مع كل مجموعه من الرواد على الاقل 18 شهر، فيعني لازم كنا بنعرفهم شخصيا كويس جدا، وبنعرف الاختلافات الشخصيه فيما بين كل انسان واخر، وبنعرف عن شخصياتهم الكثير. وفي الحقيقة الرواد الفضاء وخصوصا الرواد اللي راحوا إلى سطح القمر، مش الرواد اللي راحوا اللي في مدار حوالين الأرض ورجعوا الأول في أوائل البرنامج، لكن الرواد اللي ذهبوا إلى القمر وجمعوا لنا عينات من على سطح القمر وعاشوا في الفضاء أو على سطح القمر لمدة 12 يوم، يعني مدة طويلة شوية. اللي دت لهم الآية الكريمة. تمام. اللي أخذوا معهم آية الفتحة إلى القمر. المجموعات دي وهم 6 مجموعات. يعني في دلوقتي 6 رحلات راحت إلى سطح القمر ونزل في كل رحلة 2 من الرواد. يعني عندنا دلوقتي معلومات عن 12 رائد ذهبوا إلى سطح القمر وعاشوا على سطح القمر لمدة. فهؤلاء الرواد هم عموما أو أساسا متدينين بعض الشيء من الأصل، لأنهم كانوا طيارين أو ناس بيعملوا اختبارات للطائرات الحديثة، والطيارين عموما بيبقوا متدينين لأن الطائر بيبقى فوق في السماء جنب، يعني في الهواء على فراقات الهواء العليا، يعني روحه وحياته في يد الله، يعني بيشعر كده إنه هو في حفظ الله. أي. فهم كانوا متدينين بعض الشيء، ولكن هؤلاء الرواد لما كانوا بيروحوا على القمر ويبصوا على الأرض من بعيد ويبصوا عليها، يعني واحد منهم كان يقول لي مثلا مرة إن أنا أبص في نافذة السفينة الفضاء وبأنظر إلى اتجاه الأرض وأرى السماء داكنة سوداء والأرض في وسطها هشة وصغيرة خالص كالكرة وألوانها جميلة وساحرة، ولكنها هشة تبدو هشة لدرجة إني كنت خيالي كده تمتع وحبيت أنا أمد إيدي من نافذة يعني من شباك سفينة الفضاء عشان أمسكها، بس قلت لو خافت أمسكها لا تتكسر لأن منظرها هش ومنظرها خفيف ومنظرها لطيف جدا. إنما يقول الواحد لما بيوقف هناك على سطح القمر أو بيدور حول القمر وينظر الأرض يتمتع بهذا الكون تمتع ليس له حدود، بيرى جمال الخلق في الكون وبيرى البداعة الموجودة في هذا الخلق، فبيزيد إيمانهم كتير جدا في هذه الرحلات لما بيرجعوا، وبعضهم تأثر كتير جدا. يعني نعرف واحد منهم بعد ما رجع من رحلته إلى القمر استقال من ناسا وهو الآن يتعبد. يعني فعلا بيزداد إيمانهم وبتزداد الجرعات الروحية اللي بياخدها. ما فيش شك. طب دكتور فاروق، هل هناك ما يثبت أن الكون تكون كله في نفس الوقت؟ تمام. يعني احنا عندنا دلوقتي عن معلومات عن الأرض وعن القمر وعن النيازك والشهب اللي بتصل لنا من السماء، فإحنا لما بنعمل تحليلات لعمر هذه الصخور بتطلع كلها لنفس الوقت، وده حوالي 4.6 مليار من السنوات، يعني 4.6 مليون سنة. فنجد إن الكون على الأقل الأرض والقمر وجميع النيازك والشهب تكونت أو خلقت في نفس اللحظة من الزمن ومن نفس العناصر الكيميائية، يعني لم يكن هناك عشوائيا ولم يعني لم يكن هناك قمر مختلف وجاء إلى الأرض في صورة مختلفة، ولكن كل هذه الأشياء تكونت في لحظة واحدة في نفس اللحظة ومن معدن واحد ومن نفس المواد أو العناصر الكيميائية. أي. طب هل تعتقد أن في حياة في أماكن أخرى من الكون أو نوع من البشر العاقل؟ والله الاحتمالات موجودة، يعني ليس لدينا الآن ما يقول أن الكون فيه حياة أو ليس لدينا ما يقول أن الكون ليس فيه حياة، ولكن عندنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى إنه ما بيقولش لنا العالم ولكن بيذكر العالمين، ونحن لا نعلم ماذا يقصد الله بالعالمين، يعني صح يكون في أكثر من عالم. تمام. صح فيه يكون أشياء أخرى، ونحن نعلم من دراستنا للكواكب أو النجوم الموجودة في السماء إن كل هذه النجوم عبارة عن شموس، كل شمس منها يمكن أكبر من الشمس بتاعتنا، يعني في احتمالات إن يكون في كواكب حوالين هذه الشموس وأن تتكون فيها حياة أخرى، يعني مش لازم تكون مشابهة للإنسان، حياة أخرى، وهي صح أن تكون هذه هي العالمين. فبالنسبة للكواكب بتاعتنا احنا شخصيا في المجموعة الشمسية اللي نعرفها، يعني في احتمالات ولو طفيفة جدا ان يكون في نوع معين من الحياة غريب علينا جدا موجود على سطح المريخ. بيحدث انبهار في أول لقاء مع عقل وفكر كبير، لكن الانبهار بيحدث في كل لقاء ومع كل حديث مع دكتور فاروق الباز. أشكرك وأرجو أن احنا نلتقي مرات ومرات. ألف شكر، فرصة سعيدة جدا. صديق المستمع، كان ضيف فنجان شاي اليوم العالم الجيولوجي الدكتور فاروق الباز، مدير الأبحاث لمركز دراسة الأرض والكواكب بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والمستشار العلمي للسيد رئيس الجمهورية. برنامج فنجان شاي. تعد البرنامج وتقدمه لكم سامية صادق. واللقاء التالي مع الإذاعية الراحلة آيات الحمصاني، وهي من مواليد 28 من شهر فبراير عام 1939. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1964. التحقت بالإذاعة المصرية عام 1965، حيث عينت بمراقبة المنوعات. تدرجت في المناصب المختلفة إلى أن أصبحت مديرا عاما لبرامج المنوعات بالشبكة الرئيسية عام 1995. تولت منصب مدير عام برامج الأطفال قبل توليها إدارة المنوعات عام 1995، ومن أشهر البرامج التي قدمتها الإذاعية الكبيرة آيات الحمصاني برنامج طريق السلامة، الذي ظلت تقدمه صباح كل يوم على مدى 23 عاما وحتى اليوم الأخير من حياتها. كما قدمت أيضا عدة برامج شهيرة، منها سهرة لكل الناس، طبعة جديدة، رسالة من بريدي، على مسؤوليتي، وجريدة جريئة جدا. وكان آخر برنامج قدمته الإذاعية الراحلة آيات الحمصاني بعنوان ورقة من ألف ورقة، وقد رحلت عنا في الثالث من شهر مارس عام 1996. أولو القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي، بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير. عزيزي قائد السيارة، إذا كنت تنوي السفر على طول طرقنا السريعة، فيجب أن تتأكد من حملك لرخصة القيادة ورخصة السيارة، وأن تكون صالحة وسارية المفعول. مع تمنياتنا لك برحلة سعيدة. عزيزي الأب، كل عام وأنت بخير. حذاري أن تعطي سيارتك لابنك في العيد وهو دون سن القيادة، فأنت بذلك تؤذي لا تسعده كما تعتقد. عزيزي قائد السيارة، المسافر على طول طرقنا السريعة، حفاظا على سلامتك أثناء رحلة السفر يجب مراعاة الآتي: لا تقود السيارة وأنت غاضب أو سائر أو مرتبك نفسيا أو لم تحصل على القسط اللازم من النوم والراحة. لا تتعاطى أي مهدئات أو مكيفات أو أي أقراص مهدئة أثناء القيادة. أمسك بعجلة القيادة بكلتا اليدين بحيث يكون مستوى اليد اليسرى أعلى قليلا من اليد اليمنى التي تكون في وضع قارب الساعة عند الساعة 2، وذلك لتتمكن من سرعة التحكم والتصرف عند الطوارئ. حافظ على المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك. احترم ونفذ كل علامات وإشارات المرور التي تقابلك، ونفذ تعليمات رجال المرور. إلزم الجانب الأيمن للطريق، ولا تتخطى السيارة التي أمامك إلا بخلو الطريق أمامها، ثم أعطي الإشارة قبل الانحراف وتأكد من أن يسارك خالي. إذا نبهك قائد السيارة التي خلفك لتخطي سيارتك فاسمح له بذلك، ولا تعتبر ذلك تحديا منه، وساعده على تخطيك وارشده في حالة تعذر ذلك. ويا عزيزي المسافر، اتبع أساليب القيادة السليمة، لا تعتمد على مهارة السائق الآخر، وكن حذرا ومستعد لأي مفاجأة أو طارئ. أما الفرامل فهي وسيلة نجاتك، فتأكد من سلامتها قبل تحرك السيارة، ولا تجازف وتسير وبها أدنى خلل. والكاوتش يجب أن يكون الضغط في جميع العجلات متساويا، لا تجازف وتسير والكاوتش ممسوح أو به عيوب. وفي حالة حدوث خلل في إحدى العجلات وخاصة الأمامية لا قدر الله، تصرف بحكمة، فلا تضغط على الفرامل بشدة، ويحسن استعمال النقل العكسي والاتجاه إلى يمين وخارج الطريق، وإعطاء إشارة لمن خلفك وخاصة بالأنوار ليلا، واستعمل المثلث الفسفوري. ويا عزيزي المسافر، على طول طرقنا السريعة، كل عام وأنت بخير. عزيزي قائد السيارة المتجه لقضاء الإجازة خارج القاهرة، هل تستعمل حزام الأمان؟ لتعلم أن السيارة التي تسير بسرعة 50 كيلومتر في الساعة ويفاجأ قائدها بعائق أمامه، فبدون حزام الأمان تكون نتيجة الحادث إصابة 100%، وباستخدام حزام الأمان تقل نسبة الحادث إلى 22%. ويعتبر حزام الأمان الآن في معظم الدول المتقدمة من الإجراءات الملزمة والواجب اتخاذها أثناء قيادة المركبات، سواء في الطرق داخل المدينة أو في الطرق خارج المدينة، وأيضا للسيارات الأجرة أو الملاكي أو النقل. فالسبب واحد، إنه يقلل إلى حد كبير من آثار حادث المرور، ونحن نتمنى للجميع السلامة. عزيزي صاحب المركبة النيلية، كل عام وأنت بخير. هؤلاء الذين يركبون معك أمانة في عنقك، فلا تتجاوز العدد القانوني، ولا تسير مسافات طويلة بمركبة غير صالحة، وليكن طريقكم جميعا طريق السلام. أعزائي، لن ينظف شوارعنا سوى نحن. نحن نلقي بالمهملات وبقايا الطعام في الشوارع والحدائق وكأنها ليست شوارعنا، وكأننا لا نمشي فيها. ندوس على القاذورات ونتأفف، ونحن الفاعلون ذلك بأنفسنا وبأولادنا. نخرج بثياب زاهية نظيفة، وبعد خطوات لا تكون ثيابنا كما كانت، ونحن الذين ألقينا سابقا بما يملأ الشارع من قاذورات. فلنبدأ عزيزي المستمع بأنفسنا، لنضع مهملاتنا اليوم في كيس أو ورقة مربوطة، ونضعها في المكان المخصص لذلك، ليأخذها عامل النظافة إلى مكانها بعيدا عن مساكننا وبعيدا عن أولادنا، لنضمن لنا ولهم الصحة والنضارة والجمال. أما أن نملأ شوارعنا كلها بالأوراق وقشر الموز وبقايا الطعام والشراب، ثم ننتظر من عامل النظافة أن يمر ليكنس لنا الشارع كله كل دقيقة، فذلك شيء غير معقول، ولن يوصلنا إلى أي نتيجة، ما لم نتأمل ما نفعل وما لم نعيد النظر والتفكير فيما تعودنا عليه. إن المشاركة واجبة من الجميع، لأن المصلحة ستعم الجميع. عزيزي المستمع في طريق السلامة، إلى اللقاء، رافقتك السلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن إلى الصورة الغنائية نزهة من تلحين وغناء سيد مصطفى، ويشارك في الغناء شفي أحمد وكارم محمود. الجوز الخيل والعربية أنغم يا صالحة الصبحية.